وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويبدأ وقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من طعام في الفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. متفق عليه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحو ذلك. والسنة فيه أن يخرجه الإنسان من جنس ما يأكل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلوا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكلما كانت الزكاة أجود كانت عند الله أفضل، وهي عن الأحياء وليست عن الأموات، وتعطى للمساكين خاصة، ويخرجها الإنسان عمن يمون من أهل بيته، ولا تخرج خارج بلد الإنسان، فهي تتبع بدنه، فحيثما حل عليه الشهر أخرجها ثم ذاك. فطيبوا بها نفسا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يشرع لكم في ختام شهركم التكبير، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا روي الهلال أو أكملت العدة شرع التكبير ليلة العيد وصباحه إلى صلاة الإمام، شكرًا لله تعالى وتعظيمًا لربنا وإظهارًا لشعائر الإسلام في البيوت والأسواق وفي الطرق والمساجد وسائر الأمكنة. كل إنسان يكبر بنفسه ويرفع صوته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهو فرحة يمن الله بها على أهل الإسلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن السنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه تمرات يأكلهن وترا. ومن السنة الاغتسال والتطيب والتجمل للعيد، والخروج إلى المصلى والمشي إليها إن أمكن. وليس للمصلى تحية، إنما الإنسان يجلس إذا انتهى ودخل المصلى. وصلاة العيد واجبة أو سنة مؤكدة، قولان للعلماء لا ينبغي تركها والتساهل فيها. فأظهروا شعائر دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، واعتزوا بإسلامكم، وأظهروا الفرح بعيدكم، واحمدوا ربكم، واعلموا أن السعيد من لازم التقوى، وأن الموفق من وفقه المولى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء،